يا كل الزين في مزنا وريح الورد وغصونا يا طلة ورد يا حكاية حلا ما تشبه أحلاما ولا يشبه غلا محمد أحد لو باحمك نونا تحت بشته شد حبك من راسه لقدامه وريح الورد وغصونه يا طلة ورد يا حكاية حلا ما تشبه أحلامه أحد لو باحمك نونة تحت بشته شد حبك من راسه لقدامه يا حكاية حلا ما تشبه أحلاما ولا يشبه غلا محمد غلا محمد لو باحمك مكنونة شدا حبك من راسه لقدامه إذا هالحب بمحمد في قلبه وفي عيونه ولا مثله ولا بعده رفيع القدر والهامة يا مزنة وكل ما شافوك بعيونه يحسدونه سلاح الحب نظراته العينك وانت قدامه الحب نظراته العينك وانت قدامه كل زين في مزنا وريح الورد وغصونه يا طلة ورد يا حكاية حلا ما تشبه أحلامه ولا يشبه غلا محمد محمد أحد لو باحمك مكنونه تحت بشته شد حبك يا قدامة حبايب ربي جمعكم وصرت دنيا وكونة يموت الحاسد بغيظة وتحلى فيك أيامه كأنك عشق يا مزنة وهو شالك علمتونا وكأن الحب بمحمد تحقق فيك أحلامه الحاسد بغيظة وتحلى فيك أيامه وكأن الحب بمحمد تحقق فيك أحلامه في مزنا وغصونا ما تشبه أحلامه ولا يشبه غلا محمد أحد لو باحمك نونه اشتاق جدا حبك من راسه لقدامك.